الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن نفير قال سمعت النواس ابن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. قالوا: سميت الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. السراج الذي يزهر يعني يضيء، فالزهراوان أي المضيئان مضيئتان، فهما للنور الذي يحصل لمن أخذهما، والمقصود بالأخذ والقراءة الحفظ، هذا هو المعلوم. كما قال: فإن أخذها بركة أي حفظها، وتركها أي ترك حفظ السورة، يتحسر من لم يحفظها يوم القيامة لما يرى من ثواب من حفظ هذه السورة العظيمة. قال: وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وشبهها، ولا كراهة في ذلك، وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران، والصواب الأول، وبه قال الجمهور لأن المعنى معلوم. بل هنا أصرح قال: اقرأوا البقرة، يعني سورة البقرة، يعني السورة التي يذكر فيها البقرة. فإذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا كراهة فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة الغبار وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، وهذا التأويل له شواهده من نفس الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: يحاجان أو تحاجان عن أصحابهما. إذن هذا الأمر خاص بمن قرأ، وليس أن صفة الرب سبحانه وتعالى هي التي تأتي، وإنما الذي يأتي قراءة العبد أو ثواب هذه القراءة. وهذا احتج به البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وذلك أن المعتزلة وأضربهم من أهل البدع حاولوا الاحتجاج بهذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق، وهذا كلام باطل، فإن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوق، هو تكلم به سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا خلاف فيه بين أهل السنة. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ففرق بين الخلق والأمر، فالله عز وجل يخلق الخلق بأمره كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدل ذلك على أن كن غير المكون غير المخلوق، فالمخلوق يخلق بالأمر، فالأمر ليس بمخلوق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، وقال لمن كان يعوذه من أبنائه قال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا يدل على الاستعاذة بكلام الله، وهذا يدل على أنه صفة من صفات الله، فإنه لا يستعاذ بمخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. والقرآن تكلم الله عز وجل به، لكن هل الذي يأتي الصفة؟ صفة الرب قائمة به سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن الصفة تقوم بذاتها، وإنما تقوم بالموصوف كما هو معلوم من أهل اللغة بل وأهل العقول كلهم، أنه لا يوجد صفة تقوم بغير موصوف. هذا الانفصال بين الصفة والموصوف انفصال ذهني فقط، أما أن تقوم صفة بغير موصوف فلا يتصور. إذن فالذي يأتي يحاج عن أصحابه، اختص بهؤلاء الذين قرأوه كما يقال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. هذا دليل على أنه على أن قراءة العبد تأتي في سورة محسوسة، وهي قراءته أو ثواب قراءته لأجل ما ذكرنا من القرينة كلمة أصحابهما أو صاحبهما أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على أن هذا له تعلق بالعبد وليس أنه صفة الرب القائمة به سبحانه وتعالى. لكن العبد إذا قرأ القرآن فصوته مخلوق ولسانه مخلوق وقراءته وفعله مخلوق، وهو قرأ كلام الله مؤديا له، يعني ناقلا له حاكيا له، وهو قد قرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته. فهناك فرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب، فالقراءة فعل العبد والمقروء كلام الرب، وكلامه صفة من صفاته كيفما تصرف، ولكن فعل العبد مخلوق وثوابه كذلك مخلوق كما دل عليه الحديث في أن السورتان تأتيان، فإنهما تأتيان أي قراءة العبد تأتي، والله أعلم، لأن الغمامتان والغيايتان والفرقان من طير صواف أي صف أجنحتها تضلل صاحبها وتحاج عنه تأتي بالحجة عنه تدافع عنه، يدل على أن هذا مرتبط بالعبد وليس أن هذا الذي يأتي هو صفة الرب القائمة به سبحانه وتعالى، الله أعلم. فإذا استوفى التأويل شروطه منك وكان من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون في الحقيقة تفسيرا لمعنى الكلام، ولذا لم يزل أهل السنة يحتجون بهذه الأحاديث على الفرق بين القراءة والمقروء، وأن القراءة فعل العبد مخلوقة، وأن كلام الرب المقروء والمكتوب لا يزال صفة من صفاته، لا يزال صفة من صفاته عز وجل، هو غير مخلوق. كما أن الورقة والمداد مخلوق في المصحف، والمكتوب غير مخلوق، وهذا اعتقاد أهل السنة. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ليشمل تلفظ العبد، قد قال عنه الإمام أحمد إنه مبتدع، وذلك لأنها كلمة حادثة، فاللفظ يقصد به التلفظ ويقصد به الألفاظ نفسها، الألفاظ نفسها بمعنى الحروف. فإطلاق لفظ، إطلاق كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوق، قد يدخل فيه المعنى الذي هو وصف العبد، الذي هو فعل العبد، وقد ويدخل فيه المعنى الصحيح وهو الألفاظ نفسها والحروف. فالألفاظ والحروف كلام الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول الأشاعرة أن الحروف كلها مخلوقة، وأن القرآن أو أن الكلام هو الكلام النفسي أو المعنى أو المعنى القديم. الألفاظ ليست داخلة في وصف القرآن بأنه غير مخلوق، بل نقول كما قال أهل السنة القرآن غير مخلوق، لا حروفه ومعانيه، والله يتكلم بحرف وصوت، ليست تشبه حروف المخلوقين ولا أصوات المخلوقين. الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة، ينادي يا آدم أخرج بعث النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن، فالقرآن حروف، ولم يزل الله متكلما به إذا شاء، والله أعلى وأعلم. فالقرآن حروفه ومعانيه كلام الله، هو تكلم بهذا الكلام العربي كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالله أنزله كذلك من عنده، ليس أنه عندما تكلم الناس به صار عربيا، أنزله الله عربيا، وهو عز وجل تكلم به، تكلم بهذا الكلام العربي كما تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أو كأنهما فرقان من طير صواف، وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر حزقان، الفرقان والحزقان معناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة. القرآن تكلم الله به بالعربية، والإنجيل تكلم الله يعني أو التوراة تكلم الله بها بالعبرانية، ولا نعلم يعني لغة الإنجيل على وجه الجزم الأولى، هل هي السريانية أو العبرانية؟ الله عز وجل أعلم. ظاهر حديث ورقة بن نوفل أنه بالعبرانية، وذلك أن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل فهو يتكلم لغتهم، تكلم الله بهذه الكلمات. ليس يعني ذلك أن التوراة التي بين أيدي اليهود الآن أو الإنجيل الذي بين أيدي النصارى هو المقصود بذلك، إنما نقصد الكلام الذي أنزله الله، أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى. وأما ما بأيديهم الآن فهو وقع فيه الزيادة والنقصان والتحريف، يحرفون الكلمة عما مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما الذي أنزله الله على موسى، أنزله إلى التوراة وأنزله على عيسى من الإنجيل، فهو كلامه سبحانه وتعالى. أو ظلتان سودوان بينهما شرق أو شرق، أي ضياء ونور. ظلتان يعني سحابتان، سودوان لأنهما تظللان، ظلا تاما تقي صاحبهما حر الشمس الدانية من الرؤوس يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني خير كثير، فحفظ سورة البقرة خير عظيم لصاحبها. ولا يستطيعها البطلة، البطلة لا، السحرة لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من القرآن ولا أن يعارضوا ولا أن يفعلوا مع من حفظ القرآن شيئا من سحرهم، إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى مما لا يضره في النهاية، بمعنى أنه قد يؤذيه ولا لكن لا يضره. فإن المؤمن إذا اكتمل إيمانه وعمل بهذه السور وعمل بالقرآن كما قال في الحديث الآخر يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، قال أهل القرآن أي الذين يعملون بالقرآن. المؤمن إذا اكتمل إيمانه بذلك فإن ما يصيبه به الكفرة والظلمة ومنهم السحرة فإنما هو كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، فليس إلا أذية ثم تزول وعاقبتها يعني إلى خير المؤمن وليس إلى ضرره في النهاية. فالمؤمن يؤذى ولكن لا يستطيع البطلة والكفرة والظلمة أن يضروه، ولأن الله عز وجل يحفظه سبحانه وبحمده. والبطل والسحرة بطلة لأنهم يأتون بالباطل، ثم بطلة لأنهم أهل باطل وضلال والعياذ بالله. قال مسلم حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواش الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، النقيض الصوت كصوت الباب إذا فتح، قال سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، فضل عظيم لفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وهذا دليل على تفاضل القرآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة كما دل عليه تفضيل آية الكرسي وتفضيل سورة البقرة وآل عمران وتفضيل خواتيم سورة البقرة، وتفضيل الفاتحة مقدم على ذلك، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم سورة في كتاب الله فاتحة الكتاب. قال لأبي سعيد بن المعلى قال ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، قبل أن يخرج علمه قال هي فاتحة الكتاب، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. سميت الفاتحة القرآن العظيم، سماه رسول قال وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، لأنها تتضمن يعني مقاصد القرآن. ولا شك أن من تأمل الفاتحة علم الإعجاز الهائل الذي فيها وعلم لماذا تكرر في الصلوات، فيتضمن تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، خمسة أسماء: الله الرب والرحمن والرحيم والملك وأيضا المالك، وفيها الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوة المستلزم وهي من الكتاب، وهذا يستلزم الإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر والشريعة و يعني العبادة والاستعانة والولاء والبراء وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولاة أهل الإيمان من النبي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومفارقة سبيل والبراءة من سبيل المغضوب عليهم والضالين الذين علموا الحق ولم يعملوا به والذين لم يعلموا الحق فلم يعملوا به، وعلى رأس المغضوب عليهم اليهود وعلى رأس الضالين النصارى. وفيها التوسل إلى الله عز وجل بأحسن أنواع التوسل وأفضل أنواع التوسل إلى أعظم المقاصد، فيها القيام بحق الله سبحانه وتعالى وسؤال ما جعله الله عز وجل للعبد أن يسأله. وخواتيم سورة البقرة فيها من أنواع المنافع من بيان أصول الإيمان وإقرار اللسان مع طمأنينة القلب به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فدعوة الرسل واحدة ودينهم واحد وكلهم أتوا بالتوحيد والإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا، ليس كالذين قالوا سمعنا وأعطينا، غفرانك، يسألون الله المغفرة، غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير، فهم يقرون باليوم الآخر. فاجتمع في هذه الآية الواحدة أصول الإيمان التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي طلب الدعاء بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فيها إثبات التكليف، وهذا فيه بيان حقيقة الشرع والقدر، فتبين بذلك أصول الإيمان كلها وتحقيق العبودية لله عز وجل. ثم الدعاء والطلب الذي علمه الله للمؤمنين ووعدهم أنه قد فعل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. وهذا الحديث يدل على أن الوحي قد ينزل به غير جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الفاتحة قبل ذلك، الفاتحة من الآيات المكية، وخواتيم سورة البقرة من الآيات المدنية، ونزل هذا الملك ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذين النورين وأنه لم يؤتهما نبي قبله، فهذا دليل هذا القدر وحي، فإنه لا يعلم إلا بالوحي أن هذا لم يؤته نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ينزل غير جبريل بالوحي، ولكن جبريل نزل بعامة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، الحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال: نقيضا أي صوتا كصوت الباري إلى فرش. قال مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. قال: نعم. فقال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا باب النووي، باب الحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال كفتاه، كفتاه من كل شيء، كفتاه من كل سوء. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد الغطفاني عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. في الرواية الأخرى قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الزريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله يهنك العلم أبا المنذر. قال: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر الكهف. قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. والذي يقوي رواية أول حديث النواس بن سمعان في الدجال، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فخصوصا أن أول سورة الكهف فيها نفي الولد عن الله عز وجل، والدجال يدعي أنه المسيح، وعلى عقيدة النصارى يعني أنه ابن الله وأنه الله، فيدعي الألوهية. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فتضمنت هذه رد عقيدة النصارى الباطلة من اتخاذ الولد، والنصارى لهم تعلق بالدجال، واليهود لهم تعلق بالدجال، فهم أتباعه وأعوانه ومسالحته. فمن قرأ عليه هذه السورة فواتح سورة الكهف 10 آيات عصمه الله عز وجل من فتنته. ففي قول من حفظ دليل على أهمية حفظ الآيات من سورة الكهف، فإن أمر الدجال إنما يعني يأتي فجأة، فالناس لا يعلمون. نعم هناك مقدمات، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل في زمنه أن يخرج وهو موجود فيقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فهذا يدل على أن وقت الدجال لا يدرى، ربما تقع الأحداث التي قبله بسرعة، وخصوصا مع كثرة الفتن، نسأل الله العافية. فحفظ سورة الكهف، وينبغي أن يحفظ 10 من أولها و10 من آخرها، فمن تدبر الآيات من سورة الكهف لم يفتتن بالدجال. يقول: وكذا في آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى. لذلك تعلم تعلق اليهود والنصارى بالدجال، وتعلق أواخر سورة الكهف بالرد عليهم. قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فاليهود كفروا بالقرآن بآيات الله، والنصارى كفروا بلقاء الله كما قال سعد رضي الله عنه، فأما اليهود فكفروا بالقرآن، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. نعوذ بالله. ففضل سورة الكهف عظيم، وقد صح الحديث بأن من قرأها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. الحديث حسن أو صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكنيه ويبدله ويقول هنيئا لك بالعلم، ليهنك العلم أبا المنذر. يقول فيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة، تبشير له، ثم تعليم الناس بفضل أبي رضي الله تعالى عنه، وترغيب الناس في حفظ هذه السورة هذه الآية العظيمة. ومبنى هذه الآية على أسماء الله وصفاته، يعني هي في بيان أسماء الله وصفاته، عشر جمل كلها في بيان الأسماء والصفات، وهذا دليل على فضل الآيات التي فيها الأسماء والصفات، وفضل ما فيه بيان الاعتقاد. فإن الإيمان والتصديق بالله ووحدانيته عز وجل هو أصل هذا الدين، وهو رأسه ورأس الأمر، فلا يقوم إلا لا يقوم دين الإنسان إلا بالإيمان. فالآيات التي تتضمن ذلك أعظم ثوابا وفضلا من غيرها. قال وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه، فهذا فضيلة أخرى لأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه في وجهه، ولو كان يخشى عليه العجب والغرور والكبر لما مدحه في وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك لكمال أبي، قال لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. فلا ينبغي أن يعمم هذا الأمر، فمن أدراك أيها المادح بما في نفس من تمدحه، وهل تزكيه حتى تقول أنه راسخ في التقوى؟ ولذلك كان الأصل منع المدح في الوجه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، قال للمادح ويحك قطعت عنق أخيك. فلا ينبغي أن يمدح في الوجه لأن ذلك من أسباب الفتن، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال القاضي عياض فيه حجة للقول لجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالى. قال وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء، لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول. هذا كلام ليس بصحيح، هو كله كمال ولكن كمال أكمل من كمال، فكيف يقول نقص؟ كلام باطل. يقول وليس في كلام الله نقص. وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، هذا ليس بظاهر، أفعل التفضيل على ظاهرها حتى يدل دليل على خلاف ذلك. يقول وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين. قال وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه، بل أن بعضه في نفسه أكمل من بعض. فالآيات التي فيها الأسماء والصفات وتعريف الناس بربهم أعظم من ما لا يتضمن ذلك والله أعلم. يقول النووي والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث. هذا تفسير قاصر في معنى الحديث والله أعلم. فإن هذا جزء من الأمر، جزء من المعنى وليس كل المعنى، بل فضيلة الآيات التي ذكرت في نفسها كما في ثوابها، والله أعلم. وليس هناك نقص في شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات، بل أكثر من ذلك، والله أعلم. يعني ما تضمنته الآية: القيوم، القيومية، هو يعني هذه الآية الكريمة تضمنت أصول التوحيد. الله لا إله إلا هو، فالإلهية استحقاق العبادة التي بعثت كل الرسل لأجل إفراد الله عز وجل بها، وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهي أصل هذا الدين، وهي الكلمة التي بعث بها كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإلهية، توحيد الألوهية، دلت عليه كلمة الله لا إله إلا هو. الحي، هذه صفة الحياة، وهي واسم الحي يتضمن صفة الحياة، وكمال الحياة يستلزم سائر الصفات، فهذا الاسم هو الاسم المستلزم لتوحيد الأسماء والصفات. القيوم، الاسم الدال على صفة الأفعال، الاسم الجامع لصفات الأفعال، فهو القائم بأمر خلقه الذي لا يقوم غيره إلا به، وهو القائم بنفسه المستغني عن غيره عز وجل. والقائم بأمر الخلق بمعنى التدبير، وهو عز وجل يفعل بهم ما يشاء، فهو الاسم الدال على توحيد الربوبية. فاجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في أول جملة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذا كان هذا من ضمن الاسم الأعظم، أو هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وذلك أنه جمع أنواع التوحيد كلها. وهذا التقسيم لأنواع التوحيد هو بأدلة الاستقراء، وأنت تلاحظ أنها جمعت في مواضع مختلفة. كمال الحياة يقتضي كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحكمة وسائر الصفات كما ذكرنا. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففيه إثبات كمال الله عز وجل بانتفاء صفات النقص. أثبت أولا صفات الكمال ثم نفى صفات النقص، ذلك أن حياة المخلوقين وأفعالهم يعجزون عن الاستمرار فيها لحصول الموت لهم، والموت أخوه النوم فلابد أن يناموا، والغفلة والنوم الخفيف يحصل لهم فضلا عن النوم الثقيل، ولا قوام لهم إلا بالنوم. فالله عز وجل منزه في كمال حياته سبحانه وتعالى عن ما يعتري حياة المخلوقين من النقص. فإذا انتفى النوم والسنة انتفى بالأولى الموت، كما قال عز وجل: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح لحمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا دلنا على طريقة القرآن في النفي والإثبات، فهو يذكر الإثبات المفصل و ينفي سبحانه وتعالى بعد الإثبات، بمعنى أن النفي المجرد لا يكون مدحا، فلا يكون مدحا إلا إذا اقترن بإثبات. فأنت لو قلت مثلا: هذا الجدار مثلا ليس يعتريه نوم ولا يقظة، هذا ليس بمدح في الحقيقة، لأنك لم تثبت له شيئا. أما إذا أثبتت الكمال أولا ثم نفيت النقص، فهنا يحصل إثبات الكمال. طريقة القرآن في النفي بعد الإثبات، بمعنى أنه ينفى صفات النقص ثم صفات النقص مع إثبات صفات الكمال. أما طريقة أهل البدع فهم يقولون ليس كذا ليس كذا، يكثرون من النفي. والأكثر في طريقة القرآن نفي المجمل، وقد يذكر نفي المفصل لبعض الصفات التي نسبت كذبا وزورا إلى الله عز وجل. فهناك من ينسب إلى الله النوم والسنة، النصارى مثلا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينام، لأن المسيح في اعتقادهم هو الله، وعندهم أنه نام وأنه غفل وأنه قتل ومات، ونعوذ بالله من ذلك. فإذا ولد من يذكر صفة نقص ذكرها القرآن مفصلة، بمعنى النفي المفصل فيها، والأغلب الأم النفي المجمل. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، صفة الملك والملك، الله يملكها ويأمر فيها بما شاء، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفى وعنده إلا بإذنه. فمن ضمن معاني الملك ملك الشفاعة، فلا يشفى عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، وهو إنما يأذن لأهل التوحيد من الأنبياء والملائكة والصالحين في أهل التوحيد، في من قال لا إله إلا الله، ولا يأذن في أهل الشرك، ولا يشفع عنده إلا بعد الاستئذان. فلا بد من إذن للشافع، وإذن في المشفوع فيه، وإذن في الشفاعة أولا في فعل الشفاعة، حتى من علم أنه لها صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا لها أنا لها، لا يبدأ بالشفاعة بل يبدأ بالاستئذان والسجود. فإذا قيل له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، فعند ذلك يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل بتحميد يعلمه إياه، ثم يشفع في أهل الإيمان. والله أعلم. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا يقطع جذور الشرك من القلب، أنه أثبت الملك لله وأثبت الشفاعة أنها مملوكة لله عز وجل، أثبت الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون لشركائهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صفة العلم لله عز وجل، ما بين أيديهم وما خلفهم زمانا ومكانا، ما قبلهم وما بعدهم، وما أمامهم وما خلفهم، ويعلم ظواهرهم وباطنهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذه صفة المشيئة، وأنه عز وجل يعلم من شاء من خلقه ما شاء من علمه، مما يعلمهم إياه أو من العلم به سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا في ذات الكرسي، وأنه مخلوق وهو أوسع من السماوات والأرض، كما ورد في الحديث الموقوف لفظا المرفوع، معنى أن السماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، وأن الكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه. فالعرش أعظم والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين. فلذلك نقول أن هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته سبحانه وتعالى وملكه. قال ولا يؤوده وحفظهما، وهذا فيه إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فهو الحفيظ سبحانه وتعالى، هذا يستلزم القدرة، فهو يحفظ أهل السماوات والأرض ويحفظ السماوات والأرض ذاتهما أن تزول، وهو سبحانه وتعالى لا يثقل عليه ذلك، وهو عليه يسير لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو العلي، صفة العلو لله عز وجل، وهذا يشمل علو الذات، فهو فوق العرش وعلو القهر، فأمره سبحانه وتعالى نافذ وهو غالب على أمره، قهر العباد فمضى فيهم أمره، وعلو الشأن فهو منزه عن كل نقص. وهذا النفي الإجمالي كما ذكرنا المأخوذ من إثبات الكمال، إثبات العلو، علو الشأن فهو تعالى عن الشريك والضد والند والكفو والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه وتعالى في كمال وحدانيته عن الصاحبة والولد، وأن يكون معه إله آخر وخالق آخر، تعالى الله عن ذلك. وتعالى في كمال علمه عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو أن ينسى أو يضل سبحانه وبحمده، لا يضل ربي ولا ينسى. تعالى في كمال عدله عن أن يظلم مثقال ذرة. وتعالى في كمال حكمته عن اللعب واللهو والسدى والعبث، تعالى الله عن ذلك. وتعالى في كمال قدرته عن أن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وتعالى أن يعي بخلق السماوات والأرض أو بشيء فيها فلا يصيبه إعياء ولا تعب ولا لغوب ولا عجز سبحانه وبحمده. وكذا تعالى في كل صفة كمال عما يمكن أن يعتري هذه الصفة من صفات النقص أو من أحوال النقص. العظيم، اسم العظيم يدل على العظمة، لذلك قلنا أن هذه الآية تضمنت أسماء الله عز وجل وصفاته أكثر من 7، والله أعلى وأعلم. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار، قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد فأعجل ثلث القرآن. في الرواية الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. حدثني محمد ابن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى، قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصدوا أي اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. يعني ظنوا أنه دخل لخبر جاء من السماء ولم يستكمل بعد قراءة الثلث. قال: ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. عن أبي هريرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ. فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال النووي: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال القاضي: قال المازري: قيل معناه أن القرآن على 3 أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى. لكن في القصص يعني أخبار تشمل الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، وإلا فأخبار اليوم الآخر كثيرة جدا، فإن عدت من القصص بهذا الاعتبار فنعم. والله أعلم. أعلم يعني أمور خبرية تشمل الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، وتشمل الأمور التشريعية وهي الأحكام في العبادات والمعاملات، وتشمل صفات الله سبحانه وتعالى أو التوحيد والإيمان. وأصل الإيمان الإيمان بالله، وأصل الإيمان بالله التوحيد، وقل هو الله أحد اشتملت على ذلك أحسن اشتمال. يقول وقل هو الله أحد متمحضة للصفات، فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. وقيل معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. وهذا معنى حسن لا ينافي المعنى الأول. الوجه الأول في بيان الحكمة من كونها ثلث ساعد بثلث القرآن أو أنها جزء من أحد ثلاثة أجزاء. وأما القول الثاني في الثواب فهو ليس بمتعارض، لأنه قال ألا أنها تعدل، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، وقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، فدليل على أن ثواب قراءة قل هو الله أحد تعدل ثواب قراءة ثلث القرآن. قال احشدوا أي اجتمعوا. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال في قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. قال المازري محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم. وقيل محبته لهم نفس الإشابة والتنعيم لا الإرادة. كلا القولين باطل، فأما الأول فقول الأشاعرة وأما الثاني فقول المعتزلة. والعجب أنه لم يذكر قول أهل السنة وهو إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وأطلقها، كما أن القرآن قد ذكرها مرات عديدة، فكيف يقال أنها لا تليق بالله؟ نعوذ بالله. قال القاضي وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على الميل. كلمة الميل هذه التي أتوا بها وفسروا بها المحبة لم ترد في كتاب ولا سنة، وهذه طريقة يعني أهل التأويل الباطل التي يعني مرت على المتأخرين لعدم يعني إحاطتهم بعقيدة أهل السنة والجماعة. لو فسر هذا بالميل هي نرد كما رد ابن جرير رحمه الله في صفة الله يستهزئ بهم، فنقول على نفس الطريق. هل يجوز أن نقول الله يحب أولياءه ويحب المتقين؟ فلا بد أن تكون الإجابة إيه؟ نعم، لأن الله هو الذي قال ذلك. هل يجوز أن نقول أن الله يحب من أحب قراءة قل هو الله أحد أم لا يجوز؟ بل يجب أن نقول، ليس فقط يجوز. فهل يجوز أن نقول الله يميل إلى فلان؟ نقول هذا لم يرد، وهذا الذي يعني ينزه الله عز وجل عنه لأن ورد في كتاب وسنة. إذا تفسير المحبة بالميل يفسر ليه؟ لأنه إذا كان يجوز أن نقول الله يحب ولا يجوز أن نقول أن الله يميل، فإذا تفسيركم للمحبة بالميل تفسير باطل. كيف تفسر المحبة؟ المحبة هي المحبة، لا تحتاج إلى تفسير، معناها معلوم، المحبة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب السؤال عنه بالعكس. وهذا الأمر طريقة المتكلمين في تعريف كل كلمة، والكلمة تحتاج إلى تعريف. وانت تقول لي تقول لك ما هو الميل، لازم يجيب تعريف لليه؟ في الميل مثلا. وهكذا في كل الصفات، لو قلت صفة ثبوتية تقول لي يعني ايه صفة، يعني ايه ثبوتية؟ وهي في الحقيقة اصلا دي اللي محتاجة شرح. لما تيجي تتكلم، لما تيجي تشرح تقول صفة ثبوتية يدرك بها كذا، تدرك بها الاصوات مثلا في كلمة السميع، تقول لك ده كلمة دي بتعني اللي عايزة شرح. كلمة السميع يعلمها كل انسان من كل لغة، لا تحتاج الى بيان بهذه الطريقة، هي طريقة المنطق دي، انه بيحط ايه حدود لكل ايه لكل كلمة، تعريف لكل كلمة، وكل كلمة تحتاج الى كل كلمة من كلمات الحد حتى تعرف ايضا. ودي طريقة المتأخرين حتى في المسائل العقادية والمسائل الفقهية، كل حاجة لها ضابط من طريقة اهل المنطق اليوناني التي هي ابعد طريقة عن الصواب، نسأل الله العافية. فلذلك تأويل المحبة بالميل تفسير باطل، تأويل باطل. و أدى إلى باطل وهو أن يقال أن الله منزه أن يحب. تعالى الله عز وجل أن يتكلم لما ظاهره باطل ينزه الله عنه، وتعالى أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم لما ظاهره باطل، فهذا الكلام كلام باطل بلا شك. قال تكمل الكلام القاضي: وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته. كمان دول بقى بينكروا ان العباد يحبون الله، انكروا نعيم الدنيا والاخره ولا حول ولا قوه الا بالله. قالوا ان ما ينفعش ان ربنا يحب، قالوا لا يحب ولا يحب، نعوذ بالله. هو ده كلام الجهميه في الحقيقه، دخل في كلام المتاخرين غفر الله لهم، ظنوا ان هذا من الاقوال التي يسوغ نقلها. وهذه هذا الكلام يعني نقول عنه بدعه، واما هم فحسابهم على الله. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وان كنا نعرف فضلهم في العلم وفي شرح السنه وفي الانتصار لها، لكن خالفوا طريقه السلف في هذه المواضع. قال: وقيل الاستقامه ثمره المحبه، وحقيقه المحبه له ميلهم اليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبه من جميع وجوهها. قال هم بيثبتوا ان الله يحب ولا يثبتون ان الله يحب، واهل السنه يثبتون ان الله يحب ويحب سبحانه وبحمده. وهذا اعظم نعيم يدركه الانسان، ان يحبه الله عز وجل وان يحب الله سبحانه وتعالى. وبغير ذلك لا يوجد عمل صالح اصلا، وبغير ذلك لا يتصور سعاده في الدنيا ولا في الاخره، ونسال الله العافيه. وقل هو الله احد ثلث القران فيها اثبات الوحدانيه، ورد في سر نزولها الاحاديث فيها ما قال انه ان المشركين قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: انسب لنا ربك، فقال الله عز وجل: قل هو الله احد. امره ان يقول الناس انه الاحد سبحانه وتعالى، وهذا ابلغ من الواحد. والله واحد احد سبحانه وتعالى، الله الصمد، فهو احد في ذاته واسمائه وصفاته، وهو عز وجل لا يشبهه شيء في الهيته وربوبيته، متفرد بكل ذلك سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج، يصمد اليه الخلق في حوائجهم. والله عز وجل الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حزمه، العليم الذي قد كمل في علمه، الذي قد كمل في كل معنى الكمال. فاسم الصمد من الأسماء الدالة على الكمال المطلق من كل وجه، فهو قد كمل في كل صفات الكمال. والصمد بمعنى الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، والصمد نور يتلألأ، والصمد الباقي بعد خلقه، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهو الأول والآخر. لم يلد سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى حي باقي، فلا يلد سبحانه وتعالى، لا ولادة حقيقية كما يقول النصارى في المسيح أنه مولود من أبيه قبل كل الدهور، منبثق منه وأنه من جنس أبيه، ولا ولادة مجازية كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله منزه أن يلد سبحانه وتعالى، لأن الولادة إنما تقع لمن يموت، وأما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو عز وجل لم يولد، فهو سبحانه وتعالى الأول. كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، لا يكافئه أحد بمعارضة أو معاندة أو بغير معارضة ولا معاندة، سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلام الله عز وجل صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هو عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما في إثبات صفة الذات. إذا شاء يدل على أن آحاد الكلام من الصفات الفعلية. فصفة الكلام كأصل أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى صفة ذاتية، وآحاد الكلام صفة فعلية. عليكم السلام ورحمة الله. أخ أصيب بنزيف في المخ، والأخ بشرنا أنه سبق أن دعا له الإخوة فعافاه الله ورجع إليهم، فهو مقبل على عملية أخرى. نسأل الله أن يعافيه ويعافي مرضى المسلمين جميعا. اللهم نجي المستضعفين والمسلمين في كل مكان، واشفي مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. بعض الناس يقسم ويقول وحياة ربنا، قسم صحيح صفة من صفات الله الحياة، فهو عز وجل الحي القيوم، فلو قال وحياة الله كما يقول وعزة الله وعظمة الله وقدرة الله وكلام الله وكتاب الله، كل ذلك قسم بصفات الله. لماذا قال العلماء عن صفة الكلام انها صفة ذاتية فعلية؟ كل الصفات الفعلية قديمة النوع، وده معنى انها ذاتية من هذا الباب، وحادثة الافراد الفعال لما يريد، هذا لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، وآحاد الافعال تقع حيث شاء حين يريد عز وجل. اما الصفات الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة، فلان كمالها الا تتعلق بالمشيئة، فلا يقال يعلم اذا شاء، لان مفهوم الكلام ان هو اذا لم يشأ ان يعلم يجهل، تعالى الله عن ذلك. وصفة الجهل صفة نقص على اي حال، ولذلك كان هذا من ضلالات النصارى، نقول اليس قادرا ان يموت؟ هو الموت ده صفة ايه؟ ده نقص على اي حال، مش انه قدرة عليه، صفة على القدرة على النقص. اليس قادرا ان يلد؟ تعالى الله عن ذلك. فكل هذا الكلام الصفات الذاتية كمالها الا تتعلق بالمشيئة، ولذلك جعلت او سميت صفات ذاتية، وهي الصفات الاخرى المعلقة بالمشيئة صفات فعلية، وكونها لم يزل الله متصفا بها ازلا يفعلها حين شاء، لم يزل متصفا انه يفعلها حين شاء، هذا من جهة النوع فهي قديمة، فهي من هنا ذاتية. صفة الكلام صفة ذاتية، نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر صفة الفعل، ما الفرق من آحاد الكلام وكذا صفة النزول؟ ما الفرق بين الخف والنعل؟ الخف نعل من صوف، استغفر الله، النعل لا يلزم أن يغطي الكعبين، أنا كنت ظلمت السؤال على الجورب، النعل لا يلزم أن يغطي الكعبين، الخف نعل من أدم يغطي الكعبين، وقد يكون من غير الجلد، نعل من جلد يغطي الكعبين. يبقى الكلام كله إن الخف نوع من الإيه؟ من النعال، بس شرط إنه يكون طالع لغاية يغطي الكعب. هل يجوز المسح على النعل إذا كان معه دورب؟ لا يجوز. يقول الشيخ الألباني أنت كلام منه إنه يجوز مسح على النعل، يمسح النعل مجردا لا على النعلين والجورب إذا كان معه جورب، أو أن يكون المسح بمعنى الغسل الخفيف والرجل في داخل النعل، فيجوز أن يظل النعل في الرجل ويغسله على ذلك غسلا خفيفا يسمى مسحا، لكن لابد أن يستوعبه. هل يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل لحديث كامل من الرجال كثير؟ طبعا هو صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل، كمال إنساني يليق بالإيه؟ بالإنسان. يقول عندنا في مسجد الكلية تتولى الجماعات، منهم من يقصر لأنه مسافر، ومنهم من يتم لأنه مقيم، فإذا دخلت وجدت جماعة يصلون لا أدري إن كانوا مقيمين أم مسافرين، فأدركت معهم ركعتين ثم سلم الإمام، فهل أسلم معهم أو أتم؟ إذا صلوا ركعتين فهم مسافرون، علمت أنهم مسافرون وأنت مسافر ونويت الاقتداء، أجزأك أن تسلم إذا كنت مسافرا، وأما إذا علمت أنهم مقيمين فلو أدركت ركعة فما فوقها صليت أربعة. الحديث ابن عباس رضي الله عنه تعدد الجماعات غير جماعة الإمام الراتب خلاف الأفضل، ولكن الصلاة صحيحة. أما مع الإمام الراتب فلا يجوز، والقول ببطلان الصلاة له وجه، والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم. هل يجوز إطلاق لفظ الداهية على بعض الصحابة كناية عن الذكاء؟ هذا الأمر يطلق عند من يفهم معنى الكلمة، ولا يطلق عند عامة الناس، إن كلمة داهية عندهم كلمة إيه؟ ذم وشتم، فلا يجوز أن تطلق عند من يظنها ذما. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني الليلة آتي من ربي، وفي رواية ثابتة في الصحيح أتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك وسعديك، لبيك ربي وسعديك، قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، وقال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث صحيح طبعا. يسأل هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا، لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما سيأتي من الأحداث. فمفاتيح الغيب الخمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا ليس مما في السماوات وما في الأرض. علم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ما في السماوات وفي الأرض في تلك اللحظة، وليس أنها فيها شيء من مفاتيح الغيب الخمس، إنما يسأله ربه عز وجل عن اختصام الملأ الأعلى الذي قد وقع، فهذا من الغيب الإيه؟ النسبي الذي ليس من مفاتيح الغيب. علم النبي عليه الصلاة والسلام، أعلمه الله عز وجل إياه في تلك اللحظة. نعم، نصوص القرآن صريحة أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يختصمون في الدرجات والكفرات، يعني ما هي الدرجات العالية وما هي مكفرات الذنوب، والحديث قد تضمن ذلك. هل المقصود باليد هي الجارحة؟ نعوذ بالله، هذا لفظ لم يرد في كتاب الله أن يقال عن اليد أنها جارحة وأنها عضو. نقول اليد صفة من صفات الله، الله عز وجل له يدان، هما صفتان لله سبحانه وتعالى. ونمر هذا الحديث كغيره من أحاديث الصفات في إثبات الصورة وفي إثبات اليد وفي إثبات الأنامل وفي إثبات بردها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما أراد، وعلى ما يعلم الله عز وجل من كيفية أسمائه وصفاته. فنحن نقول اليد معلومة والصورة معلومة والأنامل معلومة وهي أطراف الأصابع، والكيف مجهول، والله أعلم. أعلم كتاب اللمع في حقيقة البدع، هو مليء بالبدع، الأستاذ محمد رشيد سامحه الله وهداه الله، الكتاب مليء بأنواع شتى من يعني تبرير البدع الضلالات المنكرة وبأضعف أسلوب. والحقيقة أنه يعني هو بلا شك يعني ينبغي أن يرد، لأن كثير من الجماعات المنحرفة يسعى لنشره، ولا شك أن كل مبتدع يسعى لنشر بدعته. الشبهات المذكورة فيه طبعا يعني من أيسر أشياء أن ترد إن شاء الله، والله المستعان. اشتبه ده محمد حسين بتاع الإخوان، الشيخ محمد حسين يعقوب، إن شاء الله يكون الشيخ محمد حسين يعقوب بريء من مثل هذه البدع. عقيدة النصارى في مجيء المسيح آخر الزمان، هم يعتقدون أنه يأتي للدينونة لحساب العالم، الكل ينتظر المسيح، ليس اليهود ينتظرون لأنهم كذبوا بالمسيح أصلا، فهم ينتظرون مسيح الضلالة، والنصارى ينتظرونه للحساب لأنهم اعتقدوا أنه الإله تعالى الله عن قوله، والمسلمون ينتظرونه إماما حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وينشر دين الإسلام ويحكم الأرض بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. حكم زراعة الأشجار في المقابر. إن كان لأجل التخفيف عن الأموات فالصحيح أنه ليس من السنة، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجليلتين خاصا بها بصاحبي القبرين، وإن كان بعض أهل العلم قد قال باستحباب ذلك، لكن الراجح أنه خاص بصاحبي القبرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بغيرهما، لكن هذه فيها اجتهاد نعم لأجل أن ذلك نقل عن بعض الصحابة، لكن الراجح أنه لا يشرع. أما إذا كانوا يزرعون أشجارا لكي يستريح تحتها المسيئون مثلا فالأمر واسع. نعم يجوز قطع هذه الأشجار إذا احتاج الناس إلى قطعها، وكما ذكرنا إلا أن تكون لأجل استغلال المسيئين. الله عز وجل هو الطبيب حديث صحيح، ولكن إطلاق هذا فيه يعني بعيدا عن السياق الذي وردت فيه أو مثله قد يظن الناس أنه على الاستعمال الأغلب لكلمة الطبيب أنه المعالج، الله الشافي سبحانه وتعالى. نعم لا حديث صحيح، الله هو الطبيب حديث صحيح وشيخ الألباني. ما معنى الأخوة في إذ قال لهم أخوهم نوح وفي شعيب أيضا وهود عليهم السلام؟ أخوة قومية نسب تقتضي مزيد النصيحة منه وتقتضي قيام الحجة عليهم لأنه منهم، فقد بلغهم بلسانهم وبطريقتهم، ولا تقتضي محبة، بل قال عز وجل ألا بعدا لعاد قوم هود. فأخوته لم تكن أخوتهم له لم تكن مدحا، بل بعدوا حيث قامت عليهم الحدة به عليه وعليهم وعلى الصلاة والسلام. بعض المشايخ يضعف حديث سورة الكهف وهو حديث حسن. المسألة مش علشان في شيخ قال بتضعيف حديث يبقى خلاص الموضوع حسم، هناك من العلماء من صححه، كثير من العلماء من حسن حديث قراءة سورة الكهف. توضيح عدم الجواز أو عدم جواز إخراج زكاة المال إلى الأرض إذا كان من يحتاج إلى إنفاق على البيت. اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعطي الزكاة للأب وللأم وللأبناء وللزوجة لمن تجي، يعني هذا في الجملة، الأصول والفروع متفق على ذلك، نقل هذا الإجماع بن المنذر وغيره، وهذا لأجل أن النفقة على هؤلاء واجبة، وليس من البر أبدا أن يترك أباه فقيرا محتاجا حتى يصير من أهل الزكاة وهو غني يجد الكفاية ويدخرها سنة كاملة، يجد النصاب ويدخره سنة كاملة ويترك أباه فقيرا، فهذا من الإثم بلا شك ومن العقوق، فكيف يتركه سنة كاملة قد ادخر فيها النصاب ويترك أباه محتاجا من أهل الزكاة؟ وكذا الأم وكذا الأبناء، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فكيف يجوز أن يعطى من الزكاة؟ خطب فتاة وأعجبته ويعجبه التزامها، وأبوه أو أم أبوه وأمه لم يعجبهم شكلها. إيه اللي خلاه يشوفوها أصلا؟ أبوك خصوصا، أبوك ما يشوفهاش، أمها اللي تشوف، والدتك اللي تشوفها، وبعدين أنت أمر مش عاجبهم شكلها، أنت الذي تختار الشكل. يعني يكلم والديك أنه ليس لهم أن يحددوا شكل زوجتك يعني أو